المستمع محمد مصطفى يقول: رجل رجله مقطوعة من الساق، كيف يكون وضوءه؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا. يغسل الأعضاء الباقية، الوجه واليدين والرجل الباقية مع مسح الرأس قبل غسل الرجل. نعم. ويكفي. الحمد لله. أما المقطوعة فلا يلزمه شيء عنها. الحمد لله. ما دام مقطوعة فوق الكعب انتهى الموضوع. ليس عليه إلا أن يغسل وجهه ويديه مع المشرقين، ثم يمسح رأسه ويديه، ثم يغسل الرجل الباقية، والحمد لله. جزاكم الله خيرا.